إليها بنسب أو رضع. ويحرم عليها أي المرضعة التزويج. ويحرم عليها أي المرضعة. ليه كسرناها يا شيخ؟ بدل لأنه بدل من الإيه؟ بدل من الهاء. بدل من الهاء. ويحرم على المرضعة. شيل الهاء. إيش تقول؟ ويحرم على الإيه؟ لأن البدل في نية المبدل منه. لأن البدل في نية المبدل منه. لا بد من النحو. لا بد من علم النحو. اللي يطلب العلم لا بد أن يتعلم النحو. ولا ما يعرف شيء. لا بد من علم النحو. إنحى نحوه يا أبا الأسود. إنحى نحوه يا أبا الأسود. من قال هذا القول؟ سيدنا علي رضي الله عنه. أبا الأسود تلميذ لسيدنا علي. نعم. والناس في زمن سيدنا علي كثروا وأسلم العجم واختلطوا بالعرب وتغير لسان العرب من الفصحى إلى اللحن. فدخل الأسود على بنته وهي في بيته وهي مستلقية على ظهرها تنظر في النجوم بالليل. فلما دخل والدها قالت يا أبتي ما أحسن السماء بضم الهمزة. أبوها جاوب على الضم قال نجومها أحسنها نجومها. قالت يا أبتي أنا ما أردت الإخبار أنك تخبرني أنا أردت التعجب. قال لا افتحي فاك وقولي ما أحسن السماء. ثم جاء يهرول إلى سيدنا علي وقال يا إمام أو يا خليفة المسلمين تغير لسان أبنائنا ذريتنا باختلاطنا بالعجم. نعم ماذا نفعل؟ فقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الكلام اسم وفعل وحرف. شوف أول من أسسه سيدنا علي النحو. إنحى نحوه يا أبا الأسود يعني غلق رضي الله تعالى عنه. كلام بلا نحو طعام بلا ملح. كلام بلا نحو طعام بلا إيه؟ بلا ملح. نعم. الذي لا يحسن النحو علمه فاسد لأنه قد يرفع يغير المعنى لأنه يغير المعنى. ولا يظهر عيبه إلا في المثنى. جاء رجل معلي جاء رجل يسكن يروح عنده العيب. لكن لما يجي في الاثنين جاء رجلان ما يقدر. هنا رجلان بالرفع بالألف. رجلين لو قال رجلين يكون غلط لأن في الياء أن يكون مفعول في محل نصب. أولا النحو. نعم. من فاته النحو فذاك المفلس. من فاته النحو فذاك الأخرس. وعلمه في كل شيء مفلس. نسأل الله أن يعلمنا. لا تتقدم على العلم إلا حتى تعرف النحو. نسأل الله السلام. نعم. ويحرم عليها المرضعة التزويج إلى المرضع وولده وإن سفل ومن انتسب إليه. كذلك على أن المرأة الرضيع يحرم عليها أن يتزوج من من رضع منها. وكذلك من كل ما خرج منها. كل ما خرج منها يحرم عليها أن يتزوج. وهي كذلك يحرم عليها أن تتزوج به لأنه أصبح ابنها. وكل من ينتسب إليها إن كان لها أخت تسد له خالة وإن كان لها بنت تسد لها له أخت وإن كان لها أم تسد له جدة وهكذا. نعم. ويحرم عليها المرضعة التزويج إلى المرضع وولده وإن سفل. نعم. ومن انتسب إليه وإن علا دون من كان في درجته أي الرضيع. دون من كان في درجته إخوته. لا أنا وأخويا. أخويا رضع من هذه المرأة فأخويا يكون هو محرم عليها ويقول لها ابن. لكن أنا إيش لي شغل؟ أنا إيش لي شغل؟ هذا اللي في درجتي. أنا أخو أرشو. أنت رضعت أنت محرم. أنت هي أمك لكن ما هي أمك. شوف. نعم. كإخوته الذين لم يرضعوا معه. الذين لم يرضعوا. نعم. أو أعلى أي ودون من كان أعلى طبقة منه أي الرضيع كأعمامه. وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا ترجع إليه. نعم. إذا الله. فصل في أحكام نفقة الأقارب. وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده. يعني هذا زيد رضع من زوجة عمرو، رضع من زوجة إيه؟ عمرو، خمس رضعات بالشروط وهي حية، خمس رضعات، نعم، أصبحت هي أمه وأصبح عمرو وأصبح والده، فأبناء عمرو سواء كان بنات عمرو سواء كانت هذه أمه أو كانت أمهم أو كانت غير أمه، ما دامت بنات الرجل الذي رضع في زمان كونه هو الزوج يكون إخوانه من الإيه؟ إخوانه من الرضاع من الأب، وإن كان الأم من زوج آخر يكون إخوانه من الإيه؟ من الرضاع من الأب، وإن كان من الزوج والزوجة فيكون إيه؟ الذي رضع منها فيكون إخوة أشقاء. نعم. طيب. فصل في أحكام نفقة الأقارب. وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده. والنفقة مأخوذة من الإنفاق وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير، ولا يستعمل أخرج إلا في الإيه؟ الخير، إلا في الخير. وللنفقة أسباب ثلاثة: القرابة وملك اليمين والزوجية. وذكر المصنف السبب الأول في قوله: ونفقة العمودين من الأهل واجبة. يعني لو سئلنا من الذي يجب نفقتهم علي، رجل سأل من الجماعة الذي يجب نفقتهم علي، ونقول له ثلاثة، من ولدك؟ الأب والأم. ومن ولده؟ ومن إيه؟ ولده إذا كان فقيرا، أبنائك. ومن تزوجته أيها الرجل؟ فالزوجية لها نفقة بسبب كونها زوجة، والأب والجد والأم والجدة لها نفقة بسبب إيه؟ القرابة، الولادة. والبنوة لها كذلك نفقة بسبب أن أبنائك، بشرط أن يكونوا فقراء إذا حتى لو بلغوا، إذا كانوا فقراء يجب على والديه، وكذلك الأب. نعم. طيب. ونفقة العمودين من الأهل واجبة. إيش معنى العمودين؟ عمود الأب والجد والآخر، والعمود الثاني الأم والأم والأم والأم والأم إلى فوق الجدات. نعم. ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، أي ذكروا كانوا ذكورا كانوا أو إناثا، اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه، واجبة على أولادهم. وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى لو كان والده كافر صاحبه في الدنيا معروفا. نعم. فأما الوالدون وإن علوا فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر لهم وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب، والزمانة. زمانة يعني على أنه يعني مريض ما يقدر يشقى، ما يقدر إيه يشقى. نعم. أو الفقر والجنون والمرض. نعم. إن شاء الله السلام. وهي مصدر زمن الرجل زمانة إذا حصل له آفة. آفة يعني مرض، لو آفة أو عجز. فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم. نعم. فإن كان عنده الوالد عنده مال ما تجب نفقته، أو, أو, أو, أو هو قوي يقدر يشتغل ما تجب. نعم. إنما أنت لازم صاحبها في الدنيا معلومة. نعم. وأما المولودون وإن سفلوا فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاث شرائط. وأما حديث أنت ومالك لأبيك، يعني بقدر النفقة، مو تأخذ مالك تخليني فقير، أنت أبويا ما عليه لكن تأخذ مالك تخليني فقير، لا، ما الله أمر، خذ على قدر النفقة، خذ على قدر نفقتك. نعم. وأما المولودون وإن سفلوا فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاث شرائط، أحدها الفقر والصغر، فالغني الكبير لا تجب نفقته، أو الفقر والزمانة، فالغني القوي الزمانة يعني المرض، مرض أو أصابه مرض لا يستطيع عرج، أو مرض ما يقدر يشتغل به. نعم، فالغني القوي لا تجب نفقته، أو الفقر والجنون، فالغني العاقل لا تجب نفقته. وذكر المصنف السبب الثاني في قوله ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، فمن ملك رقيقا عبدا أو أمة أو مدبرا أو أم ولد أو بهيمة وجب عليه نفقته. أو مدبر، إيش معنى مدبر؟ المدبر الذي يقول له سيده أنت حر بعد موتي، هذا يسمى مدبر. المدبر الذي يكون عتيقا بعد الموت، الذي يقول له سيده أنت حر بعد موتي. نعم، متى يكون حر؟ بعد موت سيده. كذلك هذا يجب على سيده أن ينفق عليه، لأنه ما اعتقه، جعل عتقه معلق بموته. نعم، فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد. شوف المدبر ذكر علق عليه شيء، ما علق من ملك رقيقا، قوله فمن ملك رقيقا إلى آخره تفريع على كلام المصنف. وقوله عبدا أو أمة أو مدبرا أو أم ولد، أي مستأجرا أو معارا أو أعمى أو زمنا أو مستحقا أو زمنا يعني مريض، أو زمن يعني مريض بعاهة ما يقدر يشتغل، مريض. نعم، أو مستحقة منافعه بنحو وصية أو آبقا أو مزوجة لم تسلم لزوجها ليلا ونهارا. يعني سيدها زوجها، نعم، ولكن قال لزوجها اشرط عليك على أن تخدمني السيد، فهذه يجب نفقته على من؟ على سيدها، لأنه تخدم. طيب، نعم، المكاتب ولو كتابة فاسدة لا يجب له شيء من ذلك على سيده. ايش معنى المكاتب؟ المكاتب الذي اتفق هو وسيده على أنه يجعله حرا، فقال تسلم لي 20,000 يعطيني أقساط، فهذا في حال كونه يأخذ منه أقساط، هذا المكاتب اتفق على من؟ على نفسه، لأنه أصبح يبحث عن قيمته، يبحث عن إيه؟ عن قيمته، ما يبغى يخدم سيده، يبغى يروح يشتغل حتى يجيب 20,000. نعم، طيب، لاستقلاله بالكسب. شوف الاستقلال، شوف لاستقلاله بالكسب، لأنه ما بيخدم سيده، استقل هو يروح يدور الفلوس. نعم، إلا إن عجز نفسه ولم يعجز. إلا إذا عجز نفسه، يعني ما قدر يروح يجيب إيه، يجيب الفلوس، فيرجع للملك، فيرجع للملك، فتكون نفقته على سيده. نعم، إلا إن عجز نفسه ولم يعجزه السيد. نعم، وكذا الأمة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا. نعم، وقوله أو بهيمة أي فعليه علفها وسقيها. كذلك إذا اشتريت بهيمة، حمار أو حصان أو جمل أو شاء أو خروف، أو يجب عليك أن تطعمه، تسقيه. نعم، لأنه روح. نعم، فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد ومن غالب أدمهم بقدر الكفاية. بقدر الكفاية، نعم، وتدلوا 20,000 وتأكل الدليدان، لا، لازم أنك تأكل مثل ما تأكل أنت. نعم، ويكسوه من غالب. وكانوا الصحابة رضي الله عنه كانوا يجلسونهم يأكلون معهم رضوان الله عليه. نعم، حتى إذا جابوا يصلي عتقوا، إذا شافوا يصلي يطيع الله عتقه، ما كانوا يستعملوا المماليك لأن يتكبروا عليهم، ويتجبر عليه رضي الله عنه. نعم. ويكسوه من غالب كسوتهم ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط. نعم. ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. لا تكلفوا من العمل ما لا يطيق، لأنه بشر مثلك، والله جعله عبد. عندنا العبد بشرط الإسلام خفف كثير عن الرق، عن الرق في الزمن السابق النصارى واليهود كانوا يستعملوا العبيد يشربوهم ويجيبوهم وهم أحرار، يروحوا محل السودان ويأخذوهم ويلقطوهم وتعلموا الناس كذلك منهم. لكن الإسلام يحبب أنك تعتق من أعتق رغبة، أعتق الله كذا وكذا، كل عضو منها بعضو منه، يحبب في الكفارات خفف أنك تشتري عبد تعتقه. نعم. والعبد في الشرع هو الذي يحاربنا، الذي يحاربنا وينصب محاربتنا ونأخذه أسر، هذا هو العبد ونحن نصرفه. نعم. وكذلك إذا أسلم وحزن إسلامه نعتقه، المسلمين كانوا يفعلون ذلك رضوان الله عليهم. نعم. فإذا استعمل المالك رقيقه، ولذلك في زمن الملك فيصل رحمه الله تعالى ابن الملك عبد العزيز رحمه الله جميعا، وأبقى إن شاء الله دولتهم الشعوب، قام ومنع، عرفوا أن الناس يذهبون إلى السودان ولا الحبشة يسرقوه، يروح إلى اليمن يتقي واحد أسود يقوم يجي يسرقوا يجيب يبيعه، عرفوا على أنه ما في حرب بين المسلمين والكفار جهاد، فمنعوا جزاهم الله خير. نعم. فإذا استعمل المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا أو عكسه. مو شغل ليل ونهار، هو زيك أنت شوف نفسك. نعم. بعضهم كان والعياذ بالله شغل ليل ونهار ويعد كأنه حيوان، نسأل الله السلام، ما في رحمة. إذا أنت لم ترحم المسكين انعدم، فرى الفقير إذا يشكو لك العدم، فكيف ترجو من الرحمن رحمته، وإنما يرحم الرحمن من رحمه، نسأل الله يرحمنا إذا ما كنت خاف الله، نسأل الله السلام. نعم. ويريحه صيفا وقت القيلولة، القيلولة عند الظهر، خليه يشتغل في الشمس. ولا يكلف دابته أيضا ما لا تطيق حمله. نعم. ولذلك ما أحد يتحمل مثل الحمار، مثل الحمار حطوة وحطوة ساكن. ولذلك كانوا يسموا مروان الجعد آخر ملوك آخر خلفاء بني أمية، يسموه مروان الحمار، لأن جعد في زمنه الفتن وتحملها، فسموه إيه؟ قالوا مروان الحمار لأنه جاد الفتن وتحملها في زمانه. نعم. وذكر المصنف السبب الثالث في قوله ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج. الممكنة من نفسها، الممكنة من نفسها التي تطيع زوجها، إذا قالها تعالي تطيعه، وأما إذا كانت ما تطيعه فهذه ليس عليها نفقة. نعم. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بيّن المصنف ذلك في قوله ثم الزوج إما أن يكون فقيرا وإما أن يكون متوسط وإما أن يكون غنيا، فأراد أن يبين رحمه الله. نعم. بيّن المصنف ذلك في قوله وهي مقدرة فإن، وفي بعض النسخ إن كان الزوج موسرا ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم فمدان من طعام. نعم. واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو رقيقة، والمدان من غالب قوتها. إيش يأكلوا؟ أرز من الأرز، من الحنطة حنطة. والليالي عندنا كل الليالي تنسب للأيام التي قبلها التي بعدها، زي الليلة سبت، شوف ليلة السبت، ما عندنا ليلة تنسب إلى اليوم اللي قبلها إلا يوم عرفة، إلا ليلة عرفة، لأنك تيجي ليلة عشرة تقول هذه إيش يقول لك ليلة عرفة، ليلة عرفة، ليلة الحج، مع أنها هي مو ليلة تسعة، ليلة إيه؟ ليلة عشر. الليالي كلها تنسب للليلة التي بعدها، لليوم الذي بعدها، ليلة السبت، إلا ليلة عرفة فإنها تنسب لليوم الذي بعدها، تنسب لليلة إيه؟ الذي قبلها، ليلة تسعة. نعم. طيب. والمدان من غالب قوتها، والمراد غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو غيرهما حتى الأقط. الأقط وهو اللبن المجفف، اللبن الإيه؟ اليابس. كانوا يجيبونه هو أول، كانوا يجيبوه في الأكياس، الحين ما عاد بيجي، نادر، كان في شيء قليل، كان أول يجي يأخذوا الناس في البيوت ويرسلوه ويحطوه في زبدية، يعني يرجع لبن. نعم. حتى الأقط في أهل بادية يقتاتونه، حتى الأقط يحصل من الإيه؟ من التعب. ولذلك ينبغي لكل إنسان أن في الصباح لا يأكل شيء حتى يتناول شيء من أجزاء اللبن، إما يأكل جبنة أو يشرب كاسة حليب، لأن الجسم فطره الله عليه، فطره الله عليه. نعم. ويجب للزوجة من الأدم والكسوة ما جرت به العادة، الأدم يعني الإدام الذي يغمس به الخبز. نعم. ويجب للزوجة من الأدم والكسوة ما جرت به العادة في كل منهما، ما جرت به العادة في كل منهما. نعم. كيف في الزمان الكسوة زي الزمان. نعم. فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج، شيرج الزيت الذي هو إيه؟ حق السمسم، وجبن ونحوها، اتبعت العادة في ذلك زي البلاد. طيب. وإن لم يكن في البلد أدم، وإن لم يكن في البلد أدم غالب، فيجب اللائق بحال الزوج. أهل البلد ما عندهم إدام، فالزوج يأكل زوجته اللائق، وإن لم يكن في البلد.